بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر من كل عين أصابت كثيرا، في المال والتجارة أصابت كثيرا. الله أكبر من كل عين أصابت كثيرا، في المال والعمل أصابت كثيرا. الله أكبر من كل عين أصابت كثيرا، في الوظيفة أصابت كثيرا. الله أكبر من كل عين أصابت كثيرا، في الرزق أصابت كثيرا، في الرزق أصابت كثيرا، في الرزق أصابت كثيرا، في المال أصابت كثيرا، في المال، في المال، في المال، في المال أصابت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين محقت المال كثيرا، بسم الله تبطل كل عين محقت المال، محقت المال، محقت المال، محقت المال، محقت المال كثيرا. بسم الله تبطل كل عين ضيعت المال، ضيعت المال، ضيعت المال كثيرا. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين تسببت في تبذير المال كثيرا. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين تسببت في إسراف المال كثيرا. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين تسببت في سرقة المال كثيرا. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين تسببت في الخسارة كثيرا. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين تسببت في خلق الآفات، تسببت في الآفات، في العاهات، في الأمراض المستعصية كثيرا. بسم الله تبطل كل عين تسببت في جلب الحوادث كثيرا، بمحق المال، بإسراف المال، بضياع المال، بشتات المال كثيرا. تنظر كل عين أصابت في نجاح والذكاء في العمل أصابت، تنظر كل عين أصابت في المهارة، على المهارة في العمل والتجارة أصابت، تنظر كل عين أصابت كثيرا، أصابت كثيرا من الرجال، أصابت كثيرا من النساء، أصابت كثيرا. بسم الله تنظر كل عين تابعت في المال، في نمو المال، في كثرة المال، تنظر كل عين محقت المال، ضيعت المال، تنظر كل عين في الغنى أصابت كثيرا، في الساعة أصابت كثيرا، أورثت الديون كثيرا، أورثت الفقر كثيرا. تنظر كل عين سكنت الأيدي، سكنت الأيدي، محقت في العطاء، محقت وفي الأخذ، محقت في العطاء، محقت وفي الأخذ، محقت وفي الأخذ، محقت، محقت المال كثيرا، أتلفت البركة كثيرا، أتلفت الأرزاق كثيرا، أتلفت المال كثيرا، أتلفت. تنظر كل عين أصابت من قديم في المال من قديم، في الرزق من قديم، في البيع والشراء، في البيع والشراء، في البيع والشراء، في التجارة، في الأخذ والعطاء، في الأخذ والعطاء، في الأخذ والعطاء، أصابت، أصابت، أصابت كثيرا. تنظر كل عين أصابت على النعم، أصابت في النعم، أصابت على النعم، أصابت في النعم، في النعم أصابت كثيرا، على إظهار النعم، على ظهور النعم. تنظر كل عين في النعم أصابت، في نعمة اللباس أصابت كثيرا، في نعمة الجمال أصابت كثيرا، في نعمة البيت أصابت كثيرا، في نعمة الأثاث أصابت كثيرا، في نعمة، في نعمة، في نعمة الاستقامة والالتزام أصابت كثيرا، في نعمة القناعة والرضا أصابت كثيرا. تنظر كل عين في المال حجبت، في المال صدت، في المال منعت، تنظر كل عين في السيارة أصابت كثيرا، في السيارة أصابت كثيرا، في المحلات والمتاجر، في المحلات، في المحلات والمتاجر أصابت كثيرا. تنظر كل عين في النمار، إنما هي صاما في الصفقات أصاما تقل كل عين في المنح أصاما في العطايا أصاما في الهدايا أصاما تقل كل عين قويا تقل كل عين بين الأقران من الأقران من الزملاء من الجيران أصابت قويا تفضل كل عين سكنت الدماء لمحق المال في الدماء لمحق المال سكنت جرت جرت في الدماء جرت في الدماء جرت في الدماء تفضل كل عين أورثت البلاء أورثت الكسل أورثت التعب أورثت العطل لمحق التجارة لمحق المال لدوام العياء والتعب تبطل كل عين سكنت العظم سكنت المفاصل أثقلت الأركان تبطل كل عين في المال حارة في الرزق حارة تبطل كل عين تبطل كل عين من الأقارب والقريبات من الجيران والجارات من الأصدقاء والصديقات من الإخوة والأخوات من الآباء والأمهات في في المال أصابت في المال أصابت تبطل كل عين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون لا إله إلا الله لا إله إلا الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله تنظر كل عين حاسدا في المال حاسدا في العقار حاسدا في السيارة حاسدا في البيت حاسدا في البيت حاسدا في الأثاث حاسدا في الجسد حاسدا في القوة حاسدا في اللباس حاسدا في الجمال حاسدا في المال والرزق حاسدا تبطل كل عين حاسدا في الأرزاق والأقوات والبركات حاسدا في المال والرزق حاسدا في المال والرزق حاسدا في المال والرزق حاسدا في المال والرزق في المال في المال في المال حاسدا في الغنى والسعة حاسدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا أقل منك مالا وولدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا لا إله إلا الله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم بسم الله تفضل كل عين حسدت كثيرا في المال حسدت في المال حسدت في المال حسدت كثيرا الله أكبر ممن سحر لمحق المال سحر لضياع المال سحر لإجلاف المال سحر على الأبواب والآداب في الطعام والشراب سحر لمحق المال سحر بالدماء والنجاسات سحر بالخطى والأثر سحر بسم الله يبطل كل سحر محق المال يبطل كل سحر ضيع المال يبطل كل سحر أوقف العمل أوقف التجارة أوقف الوظيفة يبطل كل سحر عظيم في التجارة عظيم في العمل عظيم في البيع والشراء عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم للديون عظيم للفقر عظيم للديون عظيم للفقر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب عيش السعداء، نسألك عيش السعداء، نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنسى جنده وأزم الأحزاب وحده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وصلى الله